بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم اليوم الأول والثاني من أيام القادسية، وهو يوم أرماث ويوم أغواث، وآخره قصة أبي محجن الثقفي وقتاله. قال: واليوم الثالث هو يوم عماس، وكان هو اليوم الثالث من أيام القادسية. أصبح المسلمون من اليوم الثالث وهم على مواقفهم، وأصبحت الأعاجم على مواقفهم، وقد قتل من المسلمين 2000 ومن المشركين 10000. قال سعد بن أبي وقاص: من شاء غسل الشهداء، ومن شاء فليدفنهم بدمائهم. وأقبل المسلمون على قتلاهم فأحرزوهم وجعلوهم وراء ظهورهم، وأقبل الذين يجمعون القتلى يحملونهم إلى قبورهم ويبلغون الرثيث إلى النساء، أي من به رمق. وبات القعقاع التميمي ليلته كلها يسرب أصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه من الأمس، ثم قال: إذا طلعت عليكم الشمس فأقبلوا 100 100، كلما توارى عنكم 100 فلتتبعها 100. وقال: إن أدرككم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال وجاء بمن معه يشارك في المعركة فذاك، وإلا فجددوا للناس رجاء في المدد، فإن الرجاء يزيدهم إقداما في الحرب وإيمانا بالفوز فيها. ففعلوا ولم يشعر بذلك أحد. فلما ذر قرن الشمس طلعت نواصي الخير، فكبر وكبر الناس وقالوا: جاء المدد. وأدرك هاشم بن عتبة وجنوده رجال القعقاع، وعرف ما فعل، فجعل رجاله فرقا وأمرهم أن يتلاحقوا كهيئة أولئك، وسار على رأس الفرقة الأولى، فبلغ القادسية حين أخذ المسلمون مصافهم القتال. وكان هاشم والقعقاع قد حضروا فتح دمشق، ثم أمرهم عمر أن ينجدوا أهل القادسية. فلما رآهم الناس كبروا وكبر معهم، وتقدم الفرسان وتكتبت الكتائب، فاختلفوا الضرب والطعن، ومددهم متتابع 100 100، ولم يضعضع المدد الذي جاء المسلمين من عزيمة الفرس، فقد أصلحوا توابيت فيلتهم حتى أعادوها، وأصبحوا على مواقفهم. وأقبلت الفيلة معها الرجال يحمونها أن تقطع وضنها كما فعلوا في اليوم الأول، ومع الرجالة فرسان يحمون ظهورهم، إذا أرادوا كتيبة دلفوا لها بفيل، واتبعه من وراءه لينفروا خيلهم. وأنست الفيلة إلى هؤلاء الحماة فلم تفتك بهم، لكنها لم تفتك كذلك بعدوهم، لأن الفيل إذا كان وحده ليس معه أحد كان أوحش، وإذا أطافوا به كان آنس. فكان القتال كذلك حتى اعتدل النهار، وكان يوم عماس من أوله إلى آخره شديد غاية الشدة، العرب والعجم فيه على السواء، على أن الفيلة ما لبثت حين ألفت الموقف واشتدت من حولها المعركة أن عادت إلى مثل فتكها يوم أرماث. ورآها سعد تفرق بين الكتائب، فأرسل إلى جماعة ممن أسلموا من فارس فدخلوا عليه، فسألهم عن مقاتل الفيلة فقالوا: المشافر والعيون. فأرسل إلى القعقاع وعاصم ابن عمرو التميميين: اكفياني الفيل الأبيض، وكان بإزائهما. وأرسل إلى حمال والربيل الأسديين: اكفياني الفيل الأجرب، وكان بإزائهما. وكانت الفيلة كلها تتبع هذين. فأقبل القعقاع وعاصم فأخذ رمحين ووضعاهما في عيني الفيل الأبيض، فنفض رأسه وطرح سائسه ودل مشفره، فضربه القعقاع بسيفه فرمى به ووقع على جنبه. وحمل حمال وقال للربيل: اختر، إما أن تضرب المشفر وأطعن في عينه، أو تطعن في عينه وأضرب مشفره. فاختار الضرب، فحمل عليه حمال فطعنه في عينه فأقعى، ثم استوى فضربه الربيل فأبان مشفره، ففر حتى وثب في العتيق النهر، وتبعته الفيلة، وخرقت صفوف الفرس وألقت من عليها، وعبرت العتيق في إثر الأجرب حتى أتت المدائن بتوابيتها. فلما ذهبت الفيلة تزاحف المسلمون إلى أهل فارس، وحماهم فرسانهم الذين قاتلوا أول النهار، وظل الفريقان يقتتلان حتى أقبل الليل والغبار مخيم، فلا يعلم سعد ولا يعلم رستم لمن الدائرة وعلى من تدور. وهدأ القتال أول الليل، وقدر سعد أن الجيشين سيقضيان الليل يستعدان ليوم رابع، ولكنه خشي أن يأتيه العدو من مخاضة بأسفل العسكر، فأرسل طلحة وعمرا في جماعة من الجند وقال لهما: إن وجدتما القوم قد سبقوكما إليها فانزلا بحيالهم، وإن لم تجداهم علموا بها فأقيما حتى يأتياكما أمري. فلم يجدا على المخاضة أحدا، فسولت لهما نفساهما أن يخوضاها وأن يأتي الأعاجم من خلفهم، ففعلوا. وأخذ طلحة مكانه وراء العسكر وكبر ثلاث تكبيرات ارتاع لها أهل فارس، وظنوا أن جيش المسلمين أزمع الغدر بهم، وتعجب المسلمون لسماع التكبير، وظنوا أن الأعاجم فتكوا برجالهم فهم يكبرون مستغيثين. وأغار عمرو على جماعة من الفرس أسفل المخاضة، فلم يبق لديهم ريب في غدر العرب بهم، فقدموا صفوفهم زاحفين، فرأى القعقاع صنيعهم فزاحفهم من غير أن يستأذن سعدا، وأطل سعد فرأى القعقاع يزاحفهم فقال: اللهم اغفرها له وانصره، فقد أذنت له وإن لم يستأذني. استقبل الناس الفرس بالسيوف وخالطوهم، فكان للسيوف قعقعة كأنها صوت مطارق الحداد، وبات سعد رضي الله عنه بليلة لم يبت بمثلها، ورأى العرب والعجم أمرا لم يروا مثله قط. انقطعت الأصوات والأخبار عن رستم وسعد، وأقبل سعد على الدعاء رضي الله عنه وكان مجاب الدعوة، حتى إذا كان وجه الصبح علم أن المسلمين هم الأعلون وأن الغلبة لهم. استمر القتال تلك الليلة، وبعضهم يسميها ليلة الهرير مع تلك التي في صفين، وكان الناس لم يغمضوا ليلتهم كلها، اشتد بهم التعب، فسار القعقاع فيهم وقال: إن الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم، فاصبروا ساعة فإنها الشجاعة، واحملوا فإن النصر مع الصبر. اجتمع إليه جماعة من الرؤساء فتحاضوا على الموت وحملوا على من يليهم، واقتتلوا أشد قتال إلى أن قام قائم الظهيرة، مع أنهم لم يباتوا ليلتهم الأولى، وحينئذ بدأ الخلل في صفوف الفرس، وهبت ريح عاصف فقلعت طيارة رستم عن سريره فهوت إلى العتيق، وزحف القعقاع ومن معه على السرير فعثروا به، وقد قام رستم عنه حين طارت الريح بالطيارة إلى بغال قد قدمت عليه بمال يومئذ، فوقف بجوار أحدها يستظل بحمله، فمضى رستم نحو العتيق فرمى بنفسه فيه، فرآه هلال أحد رجال القعقاع فعرفه، فاقتحم النهر وراءه، ثم أخذ برجله وخرج به وضرب جبينه بالسيف حتى قتله، ثم جاء به حتى رمى به بين أرجل البغال، وصعد السرير ثم نادى: قتلت رستم ورب الكعبة. فأطاف الناس به وكبروا، وانهزم قلب الفرس وتتابعت الهزيمة وانهار جيشه. فدعاهم الجالينوس إلى عبور النهر على الردم، لكن الردم انهار بهم في النهر الذي وضعوه أولا، فغرق بانهياره 30,000 فارس لم يفلت منهم أحد في النهر. وجمع في ذلك اليوم من الأسلاب والأموال والذهب وتيجان كسرى وأساوره ما لم يجمع مثله قط. وأرسل سعد الرفيل ينظر في قتل الفرس ويسمي رؤوسهم، وتفقد الرفيل رستم فلم يجده بين القتلى، فأعلم سعدا، فأرسل سعد إلى هلال التيمي وقال له: ألم تبلغني أنك قتلت رستم؟ قال: بلى. قال: فما صنعت به؟ قال: ألقيته تحت قوائم البغال. قال: فكيف قتلته؟ فأخبره. قال: ضربت جبينه وأنفه. قال: فجئنا به فجاء به، وكان قد تخفف حين وقع إلى الماء، فأعطاه سلبه الذي كان عليه فبلغ 70,000. وخرج زهرة في آثار المنهزمين من الفرس، فلحق الجالينوس وحمل عليه فقتله، وجاء بسلبه إلى سعد، فعرف الأسرى الذين عند سعد سلب الجالينوس، فقالوا: هذا سلب الجالينوس. فقال له سعد: هل أعانك عليه أحد؟ قال: نعم. قال سعد: من؟ قال: الله. فنفله سلبه. ثم توقف سعد عن عطائه وكتب إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: تعمد إلى مثل زهرة وقد صلي بمثل ما صلي به، وقد بقي عليك من حربك ما بقي تفسد قلبه، أمضي له سلبه وفضله على أصحابه عند العطاء 500، واستبق الأبطال وأعطهم. ولما انكشف أهل فارس ولم يبق منهم بين الخندق والعتيق أحد، أمر سعد زهرة باتباعهم، فنادى زهرة في المقدمات، وأمر القعقاع بمن سفل وشرحبيل بمن علا، وأمر خالد بن عرفطة بسلب القتلى ودفن الشهداء، وجمعت الأسلاب والأموال، فجمع منها شيء لم يجمع قبله ولا بعده مثله. وبعد أن انتهت الموقعة كتب سعد بالفتح وبعدة من قتلوا وبعدة من أصيبوا من المسلمين، فقال إلى عمر: أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال شديد، وقد لقوا المسلمون بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، فلم ينفعهم الله بذلك، واتبعهم المسلمون على الأنهار وفي فجاج الطرق، وأصيب من المسلمين فلان وفلان وفلان، ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله بهم عالم، وكانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل دوي النحل، وهم آساد الناس لا يشبههم إلا الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم. وكان عمر رضي الله عنه عند نزول رستم القادسية يستخبر الركبان عن جيش القادسية من حين يصبح إلى انتصاف النهار كل يوم، ثم يرجع إلى أهله ومنزله. فلما لقي البشير سأله، وكان سعد بن عميلة الفزاري، سأله من أين، فأخبره، فقال يا عبد الله حدثني، قال هزم الله العدو، وعمر يخب معه ويستخبره، والرجل يسير على ناقته ولا يعرف أنه عمر، وعمر يخب معه ويستخبره حتى دخل المدينة، فإذا الناس يسلمون على عمر بإمرة المؤمنين، فقال الرجل هل أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين؟ فجعل عمر يقول لا عليك يا أخي. ثم جمع عمر الناس وقرأ عليهم الفتح، وقال إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تآسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف، ولا وددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها، ولست أفضلكم إلا بالعمل، إني والله ما أنا بملك فأستعبدكم، إنما أنا عبد الله عرض الله علي الأمانة وأمرني بحملها. فهذه هي القادسية التي فتحت الطريق إلى إيوان كسرى في عاصمة ملكه في المدائن، ومهدت للقضاء على دولته، وكان لها أبلغ الأثر في فتح المشرق إلى سور الصين وإلى السند والهند، وهي قرينة اليرموك في الشام. فرضي الله عن سعد وعن الصحابة أجمعين وعن من قاتل معهم وعن التابعين لهم بإحسان، وألحقنا بهم غير ضالين ولا خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.